إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أختنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. يا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل سعد المطعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الأغر، يوم الجمعة. إنه خير يوم طلعت عليه الشمس. نحييكم من صعيد مصر ومن محافظة الأقصر، بلد الحضارة والتاريخ. نحييكم إخوتنا في رحاب الإيمان عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، وننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذه الساحة الطاهرة المباركة، ساحة الشيخ محمد الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر. ومدينة القرنة تقع في البر الغربي من نهر النيل، حيث يؤمها العديد من أبناء العالم يقصدون هذا المكان كي يلقوا نظرة على حضارة مصر القديمة. وإننا في هذا اليوم، يوم الجمعة، نقول بكل ثقة بأن أنوار المقاصد السياحية في مصر لن تنطفئ أبدا، وذلك بفضل عزيمة أبناء هذا الوطن وبفضل إخلاص أبناء هذا الوطن. نحييكم إخوتنا في رحاب الإيمان من ساحة الشيخ محمد الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر في هذا اليوم المبارك، حيث جاء إلى هذا المكان العديد من وزراء الدول الإسلامية والعربية الشقيقة كي يشاركوا في مؤتمر دولي عام يقيمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وتحت إشراف السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث يتدارس العلماء غدا السبت وبعد غد الأحد أمور دينهم. وكان للمخططين لهذا المؤتمر الرأي الأصوب في وضع عنوان هام لهذا المؤتمر، وهو دور الأئمة والعلماء في تجديد الخطاب الديني وتفنيد الفكر المتطرف. هذه مصر، وهذا هو أزهرها، وهؤلاء هم العلماء الأفذاذ الذين نقلوا هذا الدين السمح لكل أصقاع الدنيا، نقلوه سمحا يسيرا لكل العقول والقلوب. هذه مصر أم الحضارات، هذه مصر أم التاريخ، حيث نتحدث إلى حضراتكم من أعرق مكان يضم ثلث آثار العالم، إنها مدينة القرنة، حيث تحتوي على العديد من المقاصد السياحية الهامة مثل وادي الملوك ووادي الملكات وغير ذلك من المقاصد التي يؤمها كل بني البشر من كل أنحاء الدنيا. أيها السادة المستمعون، ويحضر معنا صلاة الجمعة في مسجد الشيخ الطيب بساحة الشيخ محمد الطيب العديد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بمحافظة الأقصر، والعديد من أبناء الأزهر الشريف وأبناء وزارة الأوقاف. مستمعي الكرام، ما أحوجنا في هذا الوقت الذي تمر فيه بلادنا بظرف عصيب، ما أحوجنا أن نعتصم بمصر، ما أحوجنا أن نلتف حول قيادتنا، ما أحوجنا أن نعمل بكل صبر وبكل جد وبكل عزيمة كي نبرهن للدنيا بأن مصر لن تنكسر أبدا. مصر العاشر من رمضان، مصر عين جالوت، مصر التي كتبت في التاريخ أروع الملاحم، فمصر بإذن الله تعالى كما قال الحق سبحانه وتعالى عنها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فهي آمنة مستقرة، وقد عز على أعدائنا أن تكون هذا البلد كذلك، فدبروا لها وكادوا لها في ليل، لكننا ثقتنا بالله عالية، ثقتنا في أنفسنا أيضا عالية، ثقتنا أيضا في قيادتنا عالية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ على هذا البلد الأمن والأمان والسلامة والسلام، كما ندعوه سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يوم الجمعة الذي فيه ساعة إجابة لا يسألها عبد مسلم، لا يسأل الله شيئا إلا استجاب له. نسأله سبحانه وتعالى أن يسبغ نعمة الأمن والأمان على سائر بلادنا الإسلامية والعربية. مستمعي الكرام، كما يحضر معنا هذه الصلاة السيد سفير دولة الكويت الشقيقة، إنها دولة وقفت إلى جانب مصر، ووقفت معها شقيقاتها من دول الخليج العربي إلى جانب مصر، لأنهم يعرفون أن مصر هي أم العرب، أن مصر هي الحضارة، أن مصر هي التاريخ. أيها السادة المستمعون، وإذا كان هذا المؤتمر سوف يعقد على أرض مدينة الأقصر، فإن في هذا المؤتمر رسالة لكل الدنيا بأن مصر هي بلد الأمن والأمان، كما أن العلماء حينما يحضرون هذا المؤتمر وسط هذه الكوكبة الغالية من أبناء الأزهر الشريف والأوقاف، يعد ذلك تواصلا مع أبنائهم وإخوانهم العلماء في كل مكان، كما يعد ذلك رسالة إلى الدنيا كلها بأن الآثار التي خلفها الأجداد حينما يأتي إليها السائح من كل مكان، فإن في هذا يعد تعبيرا عن حب السائح لبلد تحوي العديد من المقاصد السياحية. حقا لن تنطفئ أنوار المقاصد السياحية في مصر مهما حاول المغرضون، ومهما حاول هؤلاء الذين كادوا لنا. مستمعي الكرام، وساحة الشيخ الطيب في القرنة هي مكان يؤمه الناس، مكان يتعلمون فيه القرآن الكريم، مكان يقضون فيه حاجتهم من حيث العلم والفقه، وصعيد مصر يمتاز بهذه الصفة، حيث تشتمل مصر العليا على العديد من الساحات، فهناك الساحة الرضوانية، وهناك الساحة الجيلانية، وهذه هي ساحة الشيخ الطيب، معلم من معالم محافظة الأقصر. إنها ساحة أنجبت فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر، الذي يأتي إليه العلماء من كل مكان في هذه الساحة المباركة، يسألونه ويستفسرون عن أمور تخص دينهم ودنياهم، فتؤدي هذه الساحة هذا الغرض الذي يأتون من أجله. أيها الإخوة المؤمنون، وهذا الجمع الغفير الذي جاء إلى محافظة الأقصر كي يشهد هذا المؤتمر الإسلامي الكبير، فإن في هذا رسالة لكل الدنيا بأن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف هما جناح العقل المفكر لكل المسلمين في العالم. وهذا العنوان الذي حظي به هذا المؤتمر، دور الأئمة والعلماء في تجديد الخطاب الديني وتفنيد الفكر المتطرف، دليل على ما نقول. أيها الإخوة المؤمنون، وإذاعات جمهورية مصر العربية تشارك أبناء محافظة الأقصر هذا الحدث العظيم، فانتقلت إلى هذه الساحة المباركة وحطت الإذاعة رحالها كي تنقل هذا الحدث، كي تنقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة، وفي الغد إن شاء الله سوف تنقل لحضراتكم افتتاح هذا المؤتمر ووقائع جلساته. أيضا يشاركنا في هذا النقل الحي التلفزيون المصري بقنواته المتعددة. مستمعي الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على لسان الصالحين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ونحن بدورنا نردد هذا الدعاء المبارك في هذه الساحة الطاهرة وفي هذه الساعة التي نسأل الحق سبحانه وتعالى أن تكون ساعة إجابة. اليوم أيها الإخوة سوف نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الكهف، وسوف نستمع إلى خطبة الجمعة والتي يدور موضوعها حول الكلم الطيب ودوره في بناء المجتمع. مستمعي الكرام، إنه يوم من أيام محافظة الأقصر، يوم يلتف أبناء مدينة الأقصر حول شيخهم الشيخ أحمد الطيب كي يسعدوا بهذا المؤتمر الذي انتقل إليهم في لحظة تاريخية فارقة. مستمعي الكرام، وأرى أمامي بعض السادة الضيوف من وزراء الدول العربية والإسلامية يدخلون هذا المسجد المبارك كي يشهدوا صلاة الجمعة بصحبة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر. وهناك العديد من ضيوف مصر الكرام من سفراء بعض الدول العربية والإسلامية، كما يحضر الصلاة السيد المحافظ الدكتور محمد بدر والسيد مدير الأمن والعديد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بمحافظة الأقصر. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم الأغر، في يوم الجمعة، نسألك يا ربنا أن تكرمنا كرما كبيرا، هذا الكرم يتمثل في أن تحفظ مصر من كل سوء، وأن تحفظ شباب مصر من كل سوء، وأن تحفظ أبناء مصر من كل سوء. مستمعي الكرام، نقول في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ بلادنا: أيها المصريون، علينا جميعا أن نتحد وأن نقف صفا واحدا ضد المؤامرات التي تحاك ضد هذا البلد، فكأنما عز على أعداء هذا البلد أن لا تتحقق الفكرة المجنونة، وهي فكرة الفوضى الهدامة. فوقف هذا البلد على قدمه، ووقف هذا البلد بفضل جيشه وبفضل رجاله وبفضل رجال أمنه، وقف هذا البلد عصيا على كل المؤامرات. نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذا اليوم الأغر يوم الجمعة أن تجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. مستمعي الكرام، ونحن الآن نرى أمام أعيننا هذا الوفد العظيم الذي جاء إلى مدينة الأقصر بصحبة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كي يشهدوا صلاة الجمعة وكي يعيشوا مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وهذا رسالة لكل أنحاء الدنيا بأن مصر بلد يسودها الأمن والأمان. اللهم إنا نسألك يا ربنا في يوم الجمعة، في هذا اليوم الأغر، في هذا اليوم الذي فيه ساعة إجابة لا ينقطع دعاؤنا، نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا من كل سوء وأن تسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والسلام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إخوتنا في رحاب الإيمان، وبعد قليل إن شاء الله تعالى سوف نعيش مع القرآن الكريم وهو مفتتح شعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الشيخ محمد الطيب بمدينة القرنة محافظة الأقصر. قارئ الجمعة في هذا اليوم هو القارئ الطبيب أحمد نعينع، والذي سوف يتلو علينا آيات بينات من سورة الكهف، هذه السورة العظيمة التي تعد قراءتها يوم الجمعة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم انفعنا بالقرآن، واشرح صدورنا بالقرآن، واجعله هاديا لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة المؤمنون، وامتلأ مسجد الشيخ الطيب بساحة الشيخ محمد الطيب بمدينة الأقصر بمدينة القرنة محافظة الأقصر، امتلأ عن آخره بالسادة المصلين الذين جاءوا من البلاد القريبة والبعيدة كي يشهدوا معنا صلاة الجمعة التي تنقلها إذاعات جمهورية مصر العربية وأيضا التلفزيون المصري. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبارك في هذه البلاد، نسألك يا ربنا أن تدفعها عن هذه البلاد كل سوء، نسألك يا ربنا أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما فيه خير العباد يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا ننتظر افتتاح شعائر صلاة الجمعة بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم الذي قال الحق سبحانه وتعالى في شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آيات بينات من كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يتلوها علينا القارئ أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ أحمد نينع بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. أيها الإخوة المستمعون، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من هذه الساحة الطاهرة المباركة، ساحة مسجد الشيخ محمد الطيب بمدينة القرنة محافظة الأقصر. قد حضر منذ قليل السيد معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبصحبته أيضا عدد من وزراء أوقاف الدول الإسلامية والعربية. أيها السادة، إننا في محافظة الأقصر نتذكر التاريخ الذي سطره أجدادنا المصريون، نتذكر هذه الحضارة العريقة، فهذا المسجد يبعد عن معبد حتشبسوت حوالي 3 كيلومترات، كما أنه يقترب قليلا من مقبرة توت عنخ أمون، وهذا يسجل للإنسانية كلها بأن الحضارة المصرية القديمة وقد تلتها الحضارة القبطية، ثم جاءت الحضارة الإسلامية، كل هذا انصهر في بوتقة واحدة، انصهر في بوتقة التسامح، انصهر في بوتقة الحب. إنها مصر التي لم تعرف التعصب، ولم تعرف التشدد، ولم تعرف الغلو، ولم تعرف التطرف. كيف تعرف هذه المفاهيم المغلوطة وهي بلد النيل، بلد شرب أهلها من ماء النيل؟ لا يعرفون هذه المفاهيم الخاطئة. إنها مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر الأزهر، مصر العلماء، مصر قراء القرآن الكريم. إننا في هذه اللحظات المباركة وفي هذا المكان العامر، ساحة مسجد الشيخ الطيب بمدينة القرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، نبعث رسالة للدنيا كلها بأن هؤلاء العلماء الأفذاذ جاءوا إلى بلد الحضارة، لم ينكروا هذه الحضارة ولم يحرموها كما حرمها الآخرون. وأرى أمامي فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر، يرتقي درجات المنبر كي يخطب في الحاضرين خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أحمد الله تعالى ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأثني عليه بما هو أهله فهو أهل الحمد والمجد وأهل التقوى والمغفرة. سبحانك يا ربنا لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصت الشريعة الغراء بتعاليمها السمحة وتشريعاتها القيمة أن تحمي سلامة المجتمعات وتحافظ على قيم البقاء في الحياة حتى تستشعر البشرية كلها أنها تعود إلى أصل واحد، وأن الأنبياء والمرسلين جميعا جاءوا من الله عز وجل بتعاليم تسعد الأحياء وتقيم الحياة متى التزمها الأتباع وآمن بها الخلق. وحبيبكم أسعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء ليكمل البناء الذي شيده إخوانه الأنبياء والمرسلون قبله، جاء ليعلن وظيفته ومهمته قائلا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. البشرية كلها تحتاج إلى نبراس وقبس من الوحي الإلهي لتتحقق سعادتها فتعمر أرض الله كما أراد الله لهم أن يكونوا فيها عمارا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها وترقيتها لتكون مهيئة لحياتكم وبقائكم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلحها لكم وهيأها لحياتكم، فإياكم أن تعملوا فيها بالفساد، بل عليكم أن تكونوا مع سننه في الكون فتعمروا الأرض وتصلحوها فتقيموا الحضارات وتنشئوا العمران، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله قريب من كل محسن، قريب من كل من يصلح لا يفسد، قريب ممن يبني لا يهدم. ومن أعظم الأسلحة وأقواها تأثيرا بالإيجاب أو السلب في بقاء الحياة الكلمة. الكلمة أمانة، أمانة، لأنها نعمة منحها الله تبارك وتعالى للإنسان واختصه بها حيث علمه البيان. والكلمة متى كانت طيبة حسنة تكون مثمرة في تماسك بنيان المجتمع وترابط أواصره، فلا يبغي أحد على أحد، ولا يطغى أحد على أحد، ولا يسب أحد أحدا، ولا يسيء أحد إلى أحد، فيقع التعاون وتحدث الألفة ويبقى الود نبراسا يتعايش في ظله بنو الإنسان. أقول بنو الإنسان، ليس أصحاب دين واحد أو ملة واحدة أو مذهب واحد أو حزب واحد، بل كل البشرية يمكنها أن تسعد متى قالت الكلمة التي يريدها الله والتي ضرب الله لها مثلا في القرآن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها المسلمون، إن الكلمة الطيبة سلاح بناء وأدوات حضارة، حري بنا ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نملك زمام كلمة طيبة، فعلينا أن نفعلها لنري البشرية كلها بكلمتنا الطيبة محاسن ديننا وعظمة شريعتنا، ويومها نرى الناس يقبلون على الإسلام إقبال الهيم الظمآء على الماء. إننا نملك ثقافة نفيسة وبضاعة غالية وضعها لنا أسعد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تلك الثقافة وهذه البضاعة تحتاج إلى من يحسن عرضها، تحتاج إلى من يفعلها، تحتاج إلى من يسوقها، وكل ذلك لا يتأتى إلا بالكلمة الطيبة التي تفعل الأعاجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام. ألانه، أطاب الكلام وأفشى السلام وأدام الصيام وصلى لله ركعات بالليل والناس نيام. إن الإسلام مليء في نصوصه الغراء وشريعته الحكيمة، مليء بما يصلح أن يكون علاجا ناجعا لأدواء البشرية. انظروا إلى قول الله: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا. فالذي يدفع نزغ الشياطين هو القول الطيب. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ويقول عز اسمه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول سبحانه: وقولوا للناس حسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وفي رواية: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس. وكلمة الناس أيها الأحبة اسم جمع، على ما حققه جمع من العلماء يندرج فيه سائر أفراد الناس. من أمنه الناس، والإيمان رتبة أعلى من رتبة الإسلام، على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. هذه هي شريعتنا، وهذا هو ديننا، وهذه هي تعاليم ربنا، وهذا هو هدي نبينا. يعيه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله كما أمر، وأصلي وأسلم على محمد سيد البشر. واعلموا أن الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كنز مكنون، فقال سبحانه: ولم يزل قائلا عليما، تكريما لشأن نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الطاهر الزكي، وارض اللهم عن آل بيته وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ما أحوجنا في هذه الظروف التي تعيشها أمتنا ودولتنا، ما أحوجنا إلى الصدق في القول، الصدق في العمل، ما أحوجنا إلى طيب الكلام وأحسنه، ما أحوجنا إلى ميثاق شرف يحفظ للكلمة الصادقة قدرها وحقها حتى تسري في المجتمع فتعمل عملها في الإصلاح. وما أخطر الشائعات التي تلقى هنا وهناك فتسبب انهيارا بارزا في جوانب المجتمع، وتزلزل وتزعزع الثقة في نفوس الأمة. هذا أمر خطير يجب أن يوضع له حد، وأن يتقي الله من يملكون زمام الكلمة فلا يقولون إلا صدقا. وليعلموا أن الله تبارك وتعالى أكرمنا ببلاد هي أحب البلاد إلى الله. مصرنا غالية على الله وغالية على سيدنا رسول الله، محببة إلى قلبه. فحري بمن يعيش فيها أن يتقي الله في كل كلمة يطلقها، وليتثبت من النبأ أو الخبر، فليتق الله بعض وسائل الإعلام التي تطلق الشائعات لتقويض أمن المجتمع. إن مصر بلد أمن وستبقى بلد أمن وسيظل أمنها إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها تحقيقا لوعده. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن بلادنا طيبة كريمة تحتاج منا إلى كلمة طيبة حتى نحافظ عليها ولا نعطي أي ثغرة لعدو فينقض علينا، فالأعداء لا يرحمون. ولتكن أخلاقنا على قدر قيمة بلدنا. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تمكر بنا عند الخاتمة، ولا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من المقبولين. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا دائما أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا، اللهم أيده بتأييدك ووفقه بتوفيقك. اللهم احفظ بلدنا مصر ورد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشماتة الشامتين. اللهم احفظ أزهرنا وشيخه الكريم، متعه اللهم بالصحة والعافية وأمده بمدد من عندك. اللهم احفظ جيشنا وأمننا وقضاءنا وسائر أركان دولتنا، واحفظ شعبنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وفقنا وولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، فستذكرون ما أقوله لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا استقيموا واستووا، حاذوا بين المناكب والأقدام، استحضروا عظمة الله في قلوبكم، واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله، فصلوا صلاة مودع. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم

الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم هكذا مستمعينا الكرام قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة التي نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة ساحة مسجد الشيخ الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلام رشدي ومن أسرة الإذاعة الخارجية الفريق الموحد محمد الممدوح ماهر الصغير ناصر أحمد أسامة فوزي أشرف عبد لطيف محمد محمود مستمعي الكرام هكذا ننقل إليكم تحيات أهالي الصعيد وخاصة مدينة الحضارة والتاريخ الأقصر ويعود الميكروفون محملا بأريج صعيد مصر إلى استديوهاتنا بالقاهرة فإلى هناك وإليكم تحيات سعد المطعاني من أسرة المذيعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى